زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على موقف إبليس عليه لعنة الله من والدنا آدم عليه السلام وحسده له وتكبره وعجبه بنفسه ورفضه لأمر الله تعالى بحجة أنه يدعي شرفه وفضله على آدم بأنه خلق من نار بينما آدم خلق من طين. ثم توعد أولاد آدم لما أن الله تعالى لعنه ووعده جهنم، توعد أولاد هذا الإنسان بأن يلعب عليه ويغويهم ويقف لهم بالمرصاد فيأتيهم من أمامهم ومن خلفهم وعن اليمين والشمال ويحتنفهم ويفوقهم بالمغريات بدءا بالعقيدة ثم كبائر الذنوب ثم صغائرها. وأعظم شيء يقوم به هو أن يصرفهم عن التوحيد. فالله جل وعلا يذكر لنا بعضا مما يحصل من آثار عمل الشيطان بأولاد آدم وتأثيره عليهم في عبادتهم للمخلوقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. الله تعالى يقول محمد صلى الله عليه وسلم ولأمتي اذكروا ذاك الموقف، تذكروا ذاك الموقف. وهذا خبر من عند الله أنه سيحصل. يوم يقول نادوا شركائي، الله تعالى يقول للذين عبدوا غير الله سواء كانوا أصناما أو أمواتا أو غيرها، يقول لهم نادوا شركائي، أنتم اتخذتم آلهة غير الله فنادوهم، اطلبوا منهم ما كنتم تطلبونه منهم في الدنيا. ودعواكم أنهم يستطيعون على إجابة طلبكم كما زعمتم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوا فلم يستجيبوا لهم، لم يحصلوا إجابة، لم يجدوا من يرد عليهم، لأن الملك لله وحده لا شريك له. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد. فالله تبارك وتعالى هو وحده المتصرف في هذا الكون بدءا وانتهاء، وهو جل وعلا الذي بيده ملكوت كل شيء. وهذه المعبودات لا دخل لها بشيء. الله تعالى هو الذي خلق وهذه المعبودات لم تخلق، الله تعالى هو الذي أحيا وهذه المعبودات لم تحي، الله تعالى هو الذي رزق وهو الذي وهب النعم وهو الذي يميت وهذه المعبودات لا تعمل شيئا من ذلك. فمن باب إقامة الحجة على هؤلاء الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وتعلقوا بهذه المعبودات، يقول لهم في يوم القيامة: وادعوا تركوا المعبودات التي كنتم تعبدونها وتزعمون أنها تنفع وأنها تكشف الضر أو أنها تضر من لم يستجب لها، وتذبحون لها وتنذرون، تضعون لها القبابة والنذور. فدعوهم فلن يستجيبوا لهم، ما وجدوا أحدا يجيب، لأن هؤلاء المعبودات مخلوقات، وهي سواء كانت بشرا أو كانت جمادات فهي كلها من مخلوقات الله، والله تعالى هو المتصرف فيها ولا تتصرف في شيء. يقول جل وعلا: وجعلنا بينهم موبقا. قيل إنه واد من أودية جهنم بين هؤلاء المعبودات وعبديها، بحيث لا يمكن بحال أن يحصل بينهم اتصال أو نصرة أو مساعدة. والمعنى هو أن هذه المعبودات هي ليس لها شيء من الأمر والتدبير، إن كانوا بشرا أو ذوات أرواح فهي متعلقة وتنتظر حسابها مثلكم، وإن كانت جمادات فهي كبقية الجمادات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يقول جل وعلا آية أخرى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. وين المعبودات التي كنتم تعبدونها؟ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فدعوى هؤلاء الناس الذين يذهبون إلى قبور الصالحين ويذبحون لها ويطوفون بها ويتمسحون بها ويعتقدون أنها تؤلف بين الأزواج وترد الغائب وتصلح أحواله، فهذا كله زعم باطل وعمل فاسد، ولا ينفع ولا يضر إلا من بيده ملكوت كل شيء وهو الواحد القهار، هو الله جل وعلا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير، لا تخفى عليه خافية، هو اللطيف الخبير. أما غيره فهو مملوك متصرف فيه. يقول جل وعلا: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. ويقول جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. ويقول أيضا: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فالمعبودون يكونون ضد عابديهم كما قال عيسى عليه السلام، قال الله تعالى له: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول إلا ما ليس لي بحق، إن كنت قلته قد علمت، ف أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على فيه. فهذه المعبودات كلها تتبرأ من عابديها وتشهد الله تعالى على براءتها مما فعلوه، وأنها ليست أهلا للعبادة، وإنما المعبود هو الله جل وعلا، هو الذي يستحق العبادة، وغيره عبادته باطلة ولا تصلح بحال من الأحوال. قل ربنا جل وعلا: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. رأى المجرمون النار يعني عينوها، رأوا جهنم حين جيء بها، قادوا 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، فإذا رأوها عرفوا الحقيقة وتيقنوا أنهم سيقعون بها. والظن هنا بمعنى العلم واليقين. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، يعني تحققوا أنهم سيسقطون بها وأنها هي دارهم الذي سمعوا عنه في الدنيا وكذبوه ورفضوه وأنكروه، وقالوا: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فهنا تحققوا أنها هي منزلهم وأنها هي مأواهم. يريدون أن يفروا أو يريدون أحدا أو دليلا يرشدهم إلى مخرج فلا يجدون، يبحثون عن مكان يفرون إليه فلا يجدون. يقول تعالى: ولم يجدوا عنها مصرفا. المجرمون النار ولم يجدوا طريقا يفرون منه عنها، وتحققوا انهم مواقعوها وانهم يستقرون بها. دعنا لسعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصب الكافر مقدار 50,000 سنة وما لم يعمل في الدنيا، إن الكافر لا يرى جهنم ويظن أنها مواقعتهم لمسيرة 40 سنة. الكافر إذا رأى جهنم من مسافة 40 سنة عرف أنها مقره، ولا يجد وسيلة للفرار ولا يجد مجالا للهرب. بينما عندما كان الإنسان في الدنيا يستطيع أن يفر، وذلك بأن يتبع الرسل ويستقيم على الحق ويبتعد عما يخالف ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الله تبارك وتعالى أتى بمؤكدات ثلاثة، فقال: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. جاء بالواو واللام وقد لتأكيد ما يعقبها من معلومة. ولقد صرفنا بمعنى بينا في هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. صرفنا فيه للناس بجميع أوجه البيان وطرق التوضيح والإفصاح عن المعلومات حيث كانت الأمور واضحة وجاءت مفصلة غير ملتبسة، لئلا يضل أحد ويقول أنا لم أفهم. فجاء بيان الله تعالى بأمر وجاء بنهي وجاء بسياق قصة وجاء بخبر حادث جاء بالوعد وجاء بالوعيد. أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، يوصيكم الله في أولادكم، إذا طلقتم النساء الطلاق مرتان، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذه كلها نماذج لبيان القرآن، ويأتي سرد لقصة أحيانا مطولة وأحيانا مختصرة، وهذا القصص ليس المقصود منه مجرد التسلية والخبر، وإنما المقصود منه العظة والحيطة والحذر. لهذا جاء كلام الله تعالى مصرفا بمعنى مبين. طرق متعددة، بطرق الأمر، بطرق النهي، بطرق عرض الخبر، بطريق سرد القصة مختصرة أو مفصلة ومطولة. كل هذا لأجل أن تقوم الحجة على الناس. أحيانا يعني يحتاج الإنسان إلى أن يأخذ المعلومة مختصرة، افعل أو لا تفعل. تقرب الزنا، إنه كان فاحشا وساء سبيلا. تحريم الخمر، تحريم الربا، تحريم القذف. جاءت نواهي أحيانا مبسوطة وأحيانا مختصرة. جاء أحل الله البيع وحرم الربا، كلمة مختصرة قبلها كلام في أول الآية وبعدها كلام فيه بسط للموضوع، والذي يريد اختصار حرم الربا انتهت، قف عندها. كل هذا لأجل أن يتنبه الناس ويتعظوا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الإنسان هو جنس الإنسان. الإنسان المؤمن يقبل الحق وينقاد له، والإنسان الذي لا يقبل الحق ويعاند ويجادل ويكابر هذا شأن من يرفض هذا الوعد، من يرفض هذا التنزيل. كل نبي ورسول عليهم الصلاة والسلام يأتي إلى قومه يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فيقولون أجعل الآلهة إلها واحدا، لا تذرن ودا ولا سوعا ولا يموت ويعوق ونسرا. تطبوها. وكفار مكة جعلوا على الكعبة 360 صنم يعبدونها مع الكعبة، وعلى الصفا صنم نساء، وعلى المروة صنم نائلة يعبدونها في السعي بينها. فإذا ضاق بهم العمر أو حل بهم مكروب قالوا يا الله وين الآلهة الصغار هذول اللي عندكم؟ هذول للرخاء، وقت الرخاء نعبد، وقت الشدة نعبد الله. إذا حل بهم مكروب لجأوا إلى الله. لما جاء أبرهة وأخذ الإبل فروا من مكة، وراح عبد المطلب يتفاوض مع أبرهة على الإبل، قال أنا جيت أهدم الكعبة وجيت أتفاوض في الإبل، كنت أظنك أقل من هذا. قال لا، أنا رب الإبل والبيت له رب يحميه. هذا مشرك يعبد هذه الأصنام ويعرف أن هناك إله وأنه أقوى من هذه الآلهة، لكنه هؤلاء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالله تعالى صرف للناس في هذا القرآن وبين أنه لا إله إلا الله، وأن هذه المعبودات كلها باطلة، وأنها لا تصلح للعبادة بحال، وأنه هو وحده القادر على كل ما في هذا الكون لا غير. وهذه المعبودات لا قيمة لها ولا تأثير لها ولا خير فيها ولا دفع لمكروه منها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أقرب من اللات والعدة ومنات ومن السيد فلان والولي فلان وصاحب الضريع فلان وصاحب المشهد الفلان. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي متى؟ إذا دعان، مو إذا توصف له صاحب القبر، إذا دعان. فالعيب في الداعية لا في المدعو، الإشكال هو أنك لا تدعو. وأما إذا دعوت فأبشر بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كان الإنسان أكثر شيء جدلا، فالإنسان هو الذي يجادل أكثر من غيره من الكائنات. الكائنات الأخرى تسبح بحمد ربها، الله تعالى أخبر أنه يسجد له من في السماوات ومن في الأرض من ذلك، والجبال والشجر والدواب. ولما جاء إلى ذكر الناس قال وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب من الناس، أما باقي المخلوقات الأخرى كلها وتسجد لله. لكن الإنسان هو صاحب الجدل وهو صاحب المشاكل، هو الذي يغفر ويظن أنه أقدر على تحقيق مراده، ونسي الذي خلقه من نطفة إذا تمنى ثم يرده إلى جيفة يأكلها الدود، وهو يعيش بين هاتين الفترتين مدة وجيزة قد تصل إلى 100 سنة وقد لا تصل، وهو يصارع ويكابد هذه الأمور التي ما أضحكت إلا وأبكت، وأفرحت إلا وأحزنت. والإنسان عليه أن ينتبه لنفسه ويعمر وقته بما يقربه إلى الله. وبالمناسبة أود أن أذكر إلى مسألة نسمعها كثيرا هنا وهي صوت الجوال الذي سمعته بعد صلاة المغرب قريبا مني، كان عدد من الجوالات وبعضها كان يعزف الموسيقى في وسط الحرم، والناس للتو قد انتهوا من الصلاة في عقدة الجماعة. وهذا من الأمور التي تضر بنا كثيرا، ويجب أن ننتبه لها ولا نجادل، لا نكون من هذا الصنف الذي قال الله تعالى فيه: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فينبغي للإنسان ويتعين عليه إذا أراد الدخول للحرم أن يغلق جواله ويتفرغ لعبادة ربه، وإذا انتهى من صلاته وخرج من بيت الله يفتح الجوال ويتصل أو يستقبل ما يتصل به. الناحية الثانية، هذه الموسيقى الموجودة في الجوال ما الحاجة إليها وما الداعي لوجودها؟ فهي حرام على الإنسان في كل وقت، ليس في حال وجوده في الحرم أو في وجوده في مكة، بل هي في أي مكان هو فيه حرم عليه استماعها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر مع ذلك. فيجب عليه أن يغير هذه النغمة ويبدلها بخير منها. المسألة الثالثة، المكالمات التي تسرد الإنسان، أحيانا يكون بعضها يجوز في الحرام كالبيع والشراء، وقد سمعتم شيئا من هذا. إنسان بيبيع الأرض الفلانية، أو إنسان عنده أسهم يريد أن يبيعها أو يشتريها أو غير ذلك من الأمور، وهذه كلها عقود باطلة. فبيوت الله لم تبنى لأجل التجارة، إنما بنيت لذكر الله والصلاة تلاوة القرآن. فيجب على الإنسان أن يتأدب مع هذه النعمة التي وهبها الله، وهي وجود هذا الجهاز الصغير الذي يسهل على الإنسان الكثير من المشاوير، ولكن لا يتعدى هذا على الإخلال بالعبادات والاستخفاف بها والتهاون بحق الله تعالى فيها. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال إخواننا في فلسطين والعراق، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يكفيهم شرارهم، وأن يصلح ذات بينهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: إذا كان الزوج ليلة عرسه يوجد عنده منكرات من دخان، تصوير وغنى عند النساء، كيف يفعل أو يتصرف أبو الزوجة وأمها وهم لا يريدون ذلك ويخافون على ابنتهم؟ ولأن هذه الأمور لا تحصل إلا بموافقة وإقرار من صاحب الحق. فمن هو صاحب الحق؟ هل هو الزوج أو ولي الزوجة أو هما؟ حينئذ فالتفاهم بينهما كما تم في إبرام العقد يتم فيما بعد العقد، ولا يقع في هذا الحبل إلا ما يريد أن يكون. فكما اتفق على إبرام عقد النكاح يتفقان على أن يكون عقدا، أن يكون الحبل على وفق السنة، ولا يكون فيه منكرات، ويمنعون ما يوجد من المنكر لأن الحبل لهم، وباستطاعتهم أن يمنعوا هذا من التصوير ويمنعوا هذا من التصوير، ويمنعوا من وجود الموسيقى والغنى ونحو ذلك. أما الدف فإنه مشروع للنساء في العرس، وحينئذ فلا مشكلة عندك. أما ما أظنه ورد في السؤال ولا أدري أنا هل هو محصول ولا لا، يقول عند النساء هل الزوج يدخل على النساء؟ الزوج لا يجوز له أن يدخل عليه، ولا يحل له أن ينظر إلى نساء أجنبيات، إنما يدخل على زوجته هو، وأما زوجات الناس لا يدخل عليه. وما يعمله بعض الجهلة، واسمحوا لي أن أقول بعض الجهلة، من دخول الزوج على جمع النساء مع زوجته، فإن هذا عمل محرم لا يجرؤ عليه إلا من لا يعرف عواقب الأمور وأضرارها. وهذا الإنسان يعتبر أجنبيا من النساء التي يدخل عليهن، وهن في كامل زينتهن، لأن النساء يتزينن في هذه المناسبات في كامل الزينة، فمن أباح له أن يتفرج على محارم الناس؟ وكثير من الزيجات تفسد بسبب هذا. فكم من إنسان دخل على جمع النساء ونظر إلى من هي أجمل من زوجته فلابت زوجته عنده،